صبر من صبر اشتكى بلادي وأرض أهلي وجدادي ومن أجمد الأعادي بفديها بعيناي بفديها بعيناي بفديها بعيناي. الصبر الصبر من صبر اشتكى بمختلف المناطق لمن الحواجز والبنادق والمدافع والخنادق أليعرض هذا الخميس اللجب يزخر بالفيالق هز المغارب عندما ناداه أحرار المشارق